إلى مكانتها التي أرادها لها الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أيها الأفاضل أن أستهل هذه السلسلة التي ستستمر طوال الشهر بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنقف كل ليلة مع مرض خطير وعلة كبيرة أصيبت بها الأمة الآن، لنشخص الداء بدقة وأمانة ولنحدد الدواء بدقة وأمانة. فالأمة كلها من خلق الله جل وعلا، بل البشرية كلها من خلق الله جل وعلا، بل البشرية كلها من خلق الله جل وعلا. ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله، إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله جل وعلا بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمحوا لي أن أستهل هذه السلسلة المباركة في هذه الليلة الكريمة بالحديث عن كرامة الأمة، عن قصد وعن عمد، حتى لا يتصور أحد في أمة الحبيبة أنني بهذه السلسلة الكريمة أريد أن أجلد الأمة، أو أريد أن أرجم الأمة، أو أريد أن أنتقص من قدر الأمة أو من كرامة الأمة أو من مكانة الأمة. كلا كلا. لذا تعمدت أن أبدأ الحديث الليلة في أولى حلقات هذه السلسلة الكريمة بالحديث عن كرامة الأمة. أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. نعم أيها الأفاضل، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. ما من أمة من أمم الأرض إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر برجالها وتتغنى بأمجادها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أن الشهادة لهذه الأمة من العزيز الغفار. وإذا كانت الشهادة من الله تبارك وتعالى فهي الشهادة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني هذه الشهادة بالخيرية والكرامة والمكانة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي شهادة من الله جل وعلا، لم تحصل عليها الأمة من هيئة في الشرق أو هيئة في الغرب، إنما هي شهادة من رب المشرق والمغرب تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. لقد لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فيقول الله جل وعلا له: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: نعم يا رب. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنبي الله نوح: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك بالبلاغ؟ فيقول نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يشهد لي محمد وأمته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم، فذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه كرامة الأمة، بل هذه الأمة هم شهداء الله في الأرض. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، فقال الحبيب: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال الحبيب: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. بل لقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بسند حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. شايف الشهادة دي؟ أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. بل تتجلى كرامة الأمة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حين يأمر ربنا تبارك وتعالى آدم عليه السلام أن يخرج بعث النار. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم. فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا وحمدنا الله جل وعلا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الله الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا لها من كرامة أن أنتسب إلى أمة التوحيد وأن أنتسب إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم إنها كرامة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أختم هذه المناقب بحديث رقراق جميل رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني في ليلة الإسراء والمعراج كما ثبت في رواية أخرى في سنن الترمذي وغيرها، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما عددا ضخما كبيرا في طريقه إلى الجنة. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا عزيز يا وهاب. هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. الله الله الله، يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية الإمام أحمد في المسند وفي عند الإمام البيهقي في السنن بسند صحيح بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. قال: ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات فكبر عمر، أي قال: الله أكبر الله أكبر. فكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرضيه في هذه الأمة وألا يسيئه في هذه الأمة أبدا. جلس الحبيب المحبوب الرحمة المهداة والنعمة المسداة التي ما شرفت الأمة ورب الكعبة إلا تكريما من الله لحبيبه وإلا حبا من الله لحبيبه المصطفى. جلس الحبيب يوما يقرأ قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وجلس يقرأ يوما قول الله تبارك وتعالى في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب المصطفى، بكى من قال الله فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بكى من قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بكى. فقال الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسله ما الذي يبكيه، وهو أعلم جل جلاله. فنزل جبريل إلى النبي الجليل: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال، يقول: اللهم أمتي أمتي. فقال ربنا جل جلاله لجبريل: انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا أخي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأمة دي أمة ميمونة، أمة مرحومة، أمة مكرمة، أمة هي خير أمة. وخلي بال حضرتك، هذه الخيرية لأمة سيد البشرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تاني بقول لحضرتك، هذه الخيرية لأمة سيد البشرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا التكريم والتفضيل ليس اعتباطا، هذا التكريم والتفضيل ليس اعتباطا، لا حاشا وكلا، إنما هو تكريم وتفضيل لأمة استقامت على منهج الله جل وعلا وحولت دين الله في دنيا الناس إلى واقع عملي، وأقامت هذه الأمة بهذا الدين للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. هذا التكريم والتفضيل ليس اعتباطا، إنما هو تكريم وتفضيل لأمة انتقلت بالإسلام نقلة مذهلة من عالم الشرك والوثنية إلى عالم التوحيد والإيمان برب البرية. انتقلت هذه الأمة بهذا الإسلام نقلة مذهلة من الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية. نعم، جسد هذه النقلة الفريدة شاهد من أهلها، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حين وقف بين يدي النجاشي وسأله النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا به ديني ولا دين أحد من الناس؟ فقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام. خلي بالك عشان تقف على النقلة، على الفارق الكبير، عشان تقف على تكريم وتفضيل الله لهذه الأمة. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، ونأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان وأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهانا عن شهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا هو الدين. تكريم الله لهذه الأمة ليس اعتباطا، إنما هو تكريم لأمة انتقلت بهذا الإسلام نقلة مذهلة من عالم الجاهلية بكل ما فيه من شرك وظلام ووثنية إلى عالم التوحيد بكل ما فيه من نور وأخلاق ندية زكية. هذا التكريم والتفضيل ليس اعتباطا، إنما هو تكريم وتفضيل لأمة حولت أخلاق الإسلام إلى مثل عليا على أرض الواقع. نعم، لم تحبس أمة الإسلام هذه المثل والأخلاق في الأدراج كما هو الحال الآن في الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية. لم تصنع الأمة لهذه القيم تماثيل لتضعها في الميادين العامة، لم تصنع الأمة أبياتا من الشعر المزيف لهذه القيم ولهذه المثل ليتغنى بها الشعراء فحسب بعيدا عن الواقع أبدا، وإنما حولت الأمة أخلاق الإسلام ومثله العليا وقيمه الرائعة في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق، ولا حتى في عصرنا الحاضر، ولا حتى في أيامنا هذه، ولا حتى في الواقع المعاصر الذي يمتلك من أبواق الدعاية والإعلان ما يستطيع أن يحول به الأباطيل إلى أساطير. إن العالم الآن يمتلك إعلام أبي لمعة الفشار الذي يجعل الأسد كالحمار ولا يفرق بين الفشار والخيار ولا يفرق بين الأبرار والفجار بل ويجعل الأشرار كالأخيار، ولكن هيهات هيهات، شتان شتان بين الليل والنهار وبين النور والنار. ها هو نبينا المختار صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب ووفاء لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق، يؤاخي فيه بين المهاجرين والأنصار ويربط بين قلوبهم برباط التوحيد للعزيز الغفار والولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين في مهرجان حب امتزجت فيه القلوب والأرواح قبل أن تتصافح فيه الأيدي وتتلاصق فيه الأبدان. ها هو عبد الرحمن بن عوف يجسد هذه الحالة الفريدة من القيم والمثل التي ورب الكعبة لو لم أكن على يقين مطلق أنها ثابتة في أعلى درجات الصحة في الصحيحين لظننت أن هذا لا يمكن على الإطلاق أن يكون إلا في جنة الله جل وعلا. محال أن تقع هذه المثل وهذه القيم بصورة حية واقعية في دنيا الناس. عبد الرحمن بن عوف يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع الأنصاري لأخيه المهاجري عبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعندي امرأتان فلتسمع الدنيا كلها وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. نعم، وجد عبد الرحمن بن عوف في عهد سعد بن الربيع ووجد سعد بن الربيع في زمن عبد الرحمن بن عوف، فوالله ما أعطى سعد بن الربيع هذا العطاء إلا لعفة عبد الرحمن بن عوف، وما تعفف عبد الرحمن بن عوف إلا أمام هذا العطاء المنقطع النظير لسعد بن الربيع الأنصاري. هؤلاء الأطهار هم تلاميذ النبي المختار، هم تلاميذ المصطفى وكفى. إذن أيها الأفاضل أقول خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذا الدين. تكريم الله للأمة ليس اعتباطا لأنه الحق والعدل جل وعلا، إنما هو تكريم وتفضيل لأمة أقامت في الأرض منهج الله، وبالفعل تحولت هذه الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. استنى عم الشيخ، استنى عم الشيخ شوية. يوقفني شبابنا وأولادنا ويقولون نحن لا ننكر الأدلة القرآنية والنبوية التي استشهدت بها الآن. نعم نؤمن بالآيات القرآنية التي ذكرت، ونؤمن بالأحاديث النبوية الصحيحة التي أصلت في خيرية الأمة ومكانة الأمة، لكننا نعلم عنك أنك لا تتجاهل الواقع، وها أنت ترى الآن الأمة في الواقع المعاصر. أين الخيرية؟ أين الخيرية في أمة ابتعدت عن منهج الله جل وعلا وارتمت في أحضان المناهج الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية؟ أين الخيرية في أمة أصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وطمع فيها القاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوي؟ أين الخيرية في أمة أصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ذكرته لنا في تأصيلك الأول، والحديث صحيح بلغتك ومنهجك الذي ارتضيته لنا، رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأين الخيرية أيها الشيخ في أمة أصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، لأمة اغتصبت أرضها واغتصبت مقدساتها وسفكت دماؤها ومزقت أشلاؤها وانتهك أعراض نسائها بل وأعراض رجالها؟ أين الخيرية أيها الشيخ في أمة ذلت بعد عزة، وشهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة؟ أين الخيرية في أمة أصبحت وراء القافلة الإنسانية ببعيد، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت لنا الآن تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار؟ أين الخيرية في أمة تتسول الآن يا سيدي، تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والهندسي والكيميائي والذري والجيولوجي والعسكري والثقافي والاقتصادي؟ أين الخيرية في أمة تتسول الآن على موائد الفكر، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت لنا الآن منارة مشرقة مضيئة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام؟ أين الخيرية يا سيدي في أمة تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة وفي الطرق المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ أين الخيرية يا سيدي في أمة أصبحت غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة بل متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة من وضع أعداء الله جل وعلا، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلة، وترفرف على سمائها رايات متعددة الأطياف والألوان كرايات القومية والوطنية إلى غير ذلك، وتحكم الأمة إلا من رحم ربي جل وعلا قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة. أين الخيرية؟ أين الخيرية؟ نعم يا شباب، لا أنكر عليكم هذا الطرح ولا أتجاهل هذا الواقع الذي ذكرتموه، وكيف ذلك وعلمنا علماؤنا أنه لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، لا يجوز لي ولا لمثلي أن يجلس الليلة أو في أي وقت ليحدد دواء لأمراض الأمة وعللها دون أن يكون على بصيرة بواقع الأمة وعللها وأمراضها. لا بد من أن يكون بصيرا بواقع الأمة، ولا بد أن يكون صاحب فهم دقيق ووعي عميق لحجم المؤامرة التي تحاك للأمة، ولحجم العلة التي أصيبت بها الأمة، وبقدر الجرثومة الخطيرة التي استشرت الآن في جسد الأمة. نعم، أنا لا أنكر هذا الواقع ولا أتجاهل هذا الواقع، ولا يمكن على الإطلاق أن أهرب منه، بل ما جلست مع حضراتكم إلا لنشخص الداء بدقة وأمانة، ولنحدد الدواء بدقة وأمانة. ومع ذلك يا شباب الأمة، يا علماء الأمة، يا كتاب وأدباء الأمة، يا من تفكرون وتديرون دفة التوجيه والقيادة في الأمة، أقول مع ما ذكرتموه من واقع أليم لا ننكره ولا نتجاهله، مع ذلك أقول بأعلى صوتي بملء فمي: كانت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا زالت أمة الحبيب وستظل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. دعك من هذه العاطفة أيها الشيخ، لا نريد عاطفة فارغة، ولا نريد أن تسكن آلامنا بأحلام وردية جاهلة، ولا نريد أن تضمض جراحنا بكلمات جوفاء فارغة، ولا نريد أن تلعب بعواطفنا ومشاعرنا بكلمات لا يستخدمها إلا بعض الساسة. نريد منك أن تصدق معنا وأن تبين لنا الحق والحقيقة. نعم، أقول مع ذلك كانت أمة النبي ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. أحبابي أساتذة الكرام، أيها الآباء والأمهات، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، الأيام دول على مستوى الأمم، بل على مستوى الجماعات، بل على مستوى الفرد. أنت بين قوة وضعف، بين غنى وفقر، بين سعادة وشقاء، بين حزن وألم، بين ألم وأمل، بين بسمة ودمعة، بين حسرة ومرارة، وبين فرحة وابتسامة. نعم الأيام دول، قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. لطالما مكن الله للأمة، لطالما سعدت هذه الأمة، لطالما حولت العالم القديم كله إلى كثيب مهيل، أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة، وقدمت لأهل الأرض حضارة مشرقة متألقة في العلم، في جانب العلم والأخلاق والعمل معه. نعم يا إخوة، الأمة الآن مرضت، نعم مرضت ونامت، ولكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله، لن تموت بإذن الله، لأن الله شرفها وجعلها أمة خاتمة لتحمل رسالة النور، رسالة التوحيد، رسالة الحق والخير إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مرضت، نامت، صحيح، ماتت، لا، ولن تموت أبدا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، إذا أردتم أحبابي أن تعرفوا قدر الأمة ومكانة الأمة، فلتكونوا على يقين مطلق أن أمة الحبيب هي الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل جميع الرسل بدءا من نوح وانتهاءا بمحمد صلوات الله عليهم أجمعين. أمة النبي هي الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا لها من كرامة، اسمع لقول ربك، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يا أخي هذه ليست شهادتي، حتى لا تتهمني، حتى لا تتهمني بالتعصب للأمة، أنا متعصب للأمة بالحق والعدل، لأنها شهادة الله للأمة، لأنها شهادة النبي للأمة. نعم، قال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا تغتر، لا تغتر، لا تغتر بهذه المظاهر الكاذبة الخادعة بين يدي غير المسلمين. لا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال الله جل وعلا لحبيبه المصطفى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما تغترش. قالوا لنا الغرب، الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوين، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا ينبغي أن تغتر أخي الحبيب، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أشرف أمة وهي أكرم أمة، ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم صحيح هي مصابة الآن بمجموعة خطيرة من الأمراض وبمجموعة كبيرة من العلل، وقد لا أوافق على هذا السؤال، أين الخيرية في الأمة؟ انتهت الخيرية وزالت الخيرية؟ لا، ما زالت ولن تزول بإذن الله جل وعلا، لكنني أوافق على أن نطرح السؤال بطريقة أخرى وبصياغة جديدة. كيف نعيد الأمة إلى مكانتها وريادتها وقيادتها وعزها ومجدها الذي أراده لها ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو السؤال، هذا هو الذي ينبغي أن يطرحه الآن القادة والعلماء والساسة والوزراء والدعاة والرجال والنساء والأطباء والمهندسون وكل المسلمين الصادقين. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه الآن كل مسلم صادق. نريد أن نجيش الطاقات الهائلة في الأمة وأن نعلي من جديد كل همة وأن نشخص الداء وأن نستل جرثومة هذا الداء البغيض الأليم الذي استشرى في جسد الأمة، لأن جسد الأمة جسد حي يتعرض لما يتعرض له الجسد، جسد الواحد منا من آلام ومن أمراض ومن علل ومن داءات. ويجب على العلماء والمفكرين والأدباء والمخلصين وأهل التربية في الأمة، بل على كل مسلمة أن يقف الآن وقفة صدق مع ربه تبارك وتعالى، وأن يحدث نفسه بأنه على ثغر، وواجب عليه أن يكون جنديا أمينا، وواجب عليه أن يشهد من جديد شهادة عملية على أرض الواقع لهذا الدين ثم لهذه الأمة. إننا لا نريد أيها الأفاضل أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة للإسلام على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام الكبير. كل مسلم في موقعه الذي هو فيه، كل مسلم في موقع إنتاجه، كل مسلم في موطن عطائه، أخاطب العالم والطبيب والمهندس والفلاح والتاجر والعامل البسيط وعامل النظافة وحامل القمامة والسباك والنجار والحداد والطبيب والمهندس والجندي والضابط والوزير والعالم والقائد، أخاطب الأمة كلها. آن الأوان وها هو الوقت قد حان أن تنهض الأمة وأن تستغل هذه الطاقات الجبارة الهائلة، وألا تبرر لنفسها هزيمتها وألا تبرر لنفسها ضعفها. نريد أن ننبذ هذه النظرة التبريرية لما نحن فيه، وإنما يجب أن نعلم أن ما وقعت فيه الأمة وأن ما تعانيه الأمة الآن من أمراض وعلل وقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أكرر هذا الكلام لخطره، ينبغي أن ننبذ هذه النظرة التبريرية وأن نسقط هذا المشجب الذي نعلق عليه هزائمنا وأخطاءنا وتقصيرنا، وإنما يجب أن نبدأ من الآن لله جل وعلا ثم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لهذه الأمة، ثم لهذا الواقع الذي يدمي قلب كل مسلم غيور، يجب علينا من الآن أن نسقط هذا المشجب الذي نعلق عليه أخطاءنا وهزائمنا وتقصيرنا، وإنما يجب أن يبدأ كل واحد منا ليعمل لدين الله تبارك وتعالى، ولن يعدم المسلم في هذه السلسلة الطويلة وأنا أشخص الداء وأحدد الدواء، أن يجد لنفسه دورا يتناسب مع قدراته ومع طاقاته ومع إمكانياته ومع عقله ومع فهمه ومع عمله الذي يعمله ومع مكانه العملي ومكانته الاجتماعية. كل له وظيفة وكل له دور، ولن تكون أقل من هدهد في مملكة على رأسها ملك نبي كريم ألا وهي نبي الله سليمان، لن تعدم أن تكون كهدهد قام بدور عظيم، وجد لنفسه دورا يخدم به دين الله جل وعلا، عاد لنبي الله سليمان ليقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعبر الهدهد عن ألمه وعن غضبته لتوحيد ربه ودين ربه، ويقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إلى آخر الآيات. هدهد، لن تعدم حبيبي في الله أن تجد لنفسك دورا طوال هذه السلسلة يتفق ويتناسب مع قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك وعملك ومكانتك الاجتماعية ومكانك الذي أنت فيه، لتخدم من خلاله دين الله جل وعلا، ولتشهد من جديد شهادة عملية لدين الله تبارك وتعالى، لتنهض هذه الأمة من جديد. نعم، آن الأوان أن تعود الأمة إلى الله، أن تعود الأمة إلى الدواء. الدواء موجود، ها هو الدواء يا أمتي الحبيبة، ها هو الدواء ورب الكعبة بين يديك. أنت من خلق الله، والبشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تشفى أمراضك وعللك يا أمتي الحبيبة إلا بالدواء الذي يقدم لك من عند الله بيد الحبيب رسول الله. اسمحوا لي أن أكرر هذا، البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، وأمتي الحبيبة من خلق الله، ولن تشفى أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الحبيب رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا هو الدواء بين أيدينا. ما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. فمن أعظم البلاء أن نتجاهل الداء، من أعظم البلاء أن نتغافل عن المرض والعلة، من أعظم البلاء أن لا نسعى من الآن في البحث عن الدواء، وأن لا نسأل رب الأرض والسماء الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. فلتبحث الأمة من الآن على الشفاء وعلى الدواء، وها هو موجود في كتاب رب الأرض والسماء وفي سنة إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الواقع، وأنا لا أنكر على أمة الحبيبة أن تنقل أروع ما وصل إليه العالم الغربي فيما وصل إليه أو فيه ما وصل إليه من تقدم في الجانب العلمي والمادي، لا أنكر على أمة ذلك، فلتنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي وفي الجانب المادي، لكن فلتكن الأمة صاحبة هوية، صاحبة إرادة، صاحبة دين، صاحبة عزيمة. لا ينبغي أن تكون سلبية، ولا ينبغي أن تكون إمعة، ولا ينبغي أن تقلد تقليدا أعمى، ولا ينبغي أن تذوب في بوتقات شرقية أو غربية تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أحد أدبائنا الكبار، لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. هذا إجحاف وظلم وإعراض عن الحق والعدل. لو أنصف لقال لقد عزمنا أن نأخذ أروع ما وصل إليه الغربيون في الجانب العلمي، وعاهدنا الله ألا نأخذ شيئا مما يصطدم مع أخلاقنا وديننا وعقيدتنا وتوحيدنا. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل. نعم، آن الأوان أن تسقط الأمة الرايات الكاذبة واللافتات الخادعة، آن الأوان أن تسقط الأمة كل لافتات الضرار، وأن تخلص التوحيد للعزيز الغفار. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الشيطان، هو الشيطان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آن الأوان أن تتخلص الأمة من هذه الشعارات المزيفة الخداعة البراقة التي لا تتفق مع منهج الله ومنهج رسول الله. آن الأوان أن تحقق الأمة الإيمان والعمل الصالح على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطوة العملية الأولى على الطريق بعد التخلية، بعد التخلية في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذ أن التوحيد الخالص نفي وإثبات، لا إله إلا الله، والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد الخالص متضمنا للنفي والإثبات معه. أن تسقط الأمة كل هذه اللافتات، كل لافتات الضرار، وأن تخلص التوحيد لله العزيز الغفار، وأن تحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن تحقق العمل الصالح الذي هو من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم فلتصحح الأمة ما فسد وعوج من الأخلاق، فلتصحح الأمة ما فسد وعوج من الأخلاق، ولتبدأ من الآن في أخذ الدواء الذي سأحدده إن شاء الله جل وعلا على مدار الشهر كله بإذن الله إن قدر لي البقاء واللقاء. وجب أن تأخذ الأمة هذا الدواء لتتخلص من هذه الأمراض ومن هذه العلل ومن هذه الداء، لنصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكملها وليتممها، كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم، واجب على الأمة أن تنبذ العصبية البغيضة والتنازع والتشرذم والتهارش، وأن يحدث التكامل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلتنبذ الأمة العصبية البغيضة المنتنة للرايات وللشارات وللعصبيات وللقوميات وللجماعات، ولتردد مع سلمان الفارسي: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ثم يجب على الأمة الكريمة أيضا أن تعود إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأفاضل، أمراض الأمة سلسلة، سأحاول ما استطعت أن أشخص الداء، وسأركز على الأمراض العامة، الأمراض الكبيرة التي ابتليت بها الأمة، وأحاول بنور الوحي القرآني والنبوي أن أستل مع حضراتكم وأن أضع يدي في أيديكم جميعا لنستل سويا جرثومة الداء، تلك الجرثومة الخبيثة التي استشرت في جسد الأمة نستلها جميعا بيد متوضئة طاهرة نقية بيضاء. آن الأوان أن نأخذ الدواء وأن نفيق من غفلتنا وأن نعود إلى ربنا وأن نعود إلى نبينا. ولن تستطيع الأمة الميمونة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل معه. سأقف كل ليلة إن شاء الله تعالى مع علة من العلل ومرض من الأمراض لأشخص الداء بدقة وأمانة ولأحدد مع حضراتكم الدواء بدقة وأمانة. وما علينا بعد ذلك إلا أن نحول هذا المنهج في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى خصائصها وفضائلها وكرامتها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين والجاهلين. فلنستمد من هذا الماضي المجيد نورا جديدا يضيء لأجيالنا المعاصرة الطريقة من جديد، ولنستلهم ولنأخذ من هذا الماضي الطاهر دماء زكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا، ونحن على يقين مطلق أن الجولة القادمة لدين الله ولأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما قال المفكر الشهير شبنجلر، قال: إن للحضارات دورات فلكية، فهي تشرق هنا لتغرب هنالك، وتغرب هنا لتشرق هنالك، وقد أوشكت حضارة جديدة على الشروق مرة أخرى في أروع صورة، ألا وهي حضارة الإسلام. أيها الأحبة، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأختم حلقة الليلة بقول ربنا جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس وقادمون فلله أوس قادمون وخزرج فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج فكن من هؤلاء الحواريين والأنصار لنصرة دين العزيز الغفار ولنصرة النبي المختار. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم هذا الشرف، وأن يسعدنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة التوحيد يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. هذا كتاب الله فلنرتوي بهدى، سنكون رغم الضجى شمسا مع الفجر. أمراض أمتنا بلسم وصحوتنا، وأحمد المصطفى قدوتنا للخير.